فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بالنسبة لزواج الشغار، هل هو زواج باطل أو أنه قد يصح في بعض الأحيان؟ زواج الشغار باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، والشغار أن تزوج المرأة بدون مهر، تزوج المرأة بدون مهر، هذا هو الشغار. وقد يكون بدل أيضا، تجعل امرأة مقابل امرأة ولا مهر لأحدهما، هذا شغار. نعم، من شغر المكان إذا خلا. نعم.